بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام، مشاهدي قناة المعارف الفضائية، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات. نحييكم بأجمل التحايا ونحن نقدم لكم هذا البرنامج من أرض الإمام الحسين عليه السلام من مدينة كربلاء المقدسة وعلى الهواء مباشرة. أحبتي أرحب بكم أجمل الترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الفقهي ضمن برنامج نهج الشريعة. حياكم الله وبياكم. أرقام هواتف البرنامج ستظهر إن شاء الله بعد لحظات أسفل الشاشة لمن يود الاتصال والمشاركة وطرح الأسئلة الفقهية. دعوني إذن أرحب وإياكم بضيف البرنامج الدائم سماحة السيدة خضير المدني، فأهلا ومرحبا بكم سماحة السيدة. حياكم الله. حياكم الله وبارك الله فيكم. بقي لدينا كم سؤال من الحلقة السابقة. الأخ ضرغام من بابل يقول أنا والدتي يعني امرأة كبيرة ومقعدة، وأنا أقوم بشؤونها من تغسيل إلى آخره، فهل جائز هذا لي أم هناك إشكال؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. نعم، يعني هذا يعتبر من بر الوالدين أنه تقوم أنت بقضاء حاجة يعني والدتك أو والدك بكل ما يحتاجونه، تغسل ملابسهم مثلا، تغسل لهم، تطلع وياهم إلى آخره، تقضي حوائجهم، كل هذا أنت العمل اللي تقوم به تؤجر عليه وتثاب عليه. فقط مسألة واحدة وهي النظر إلى العورة، والدتك أو والدك ما يجوز أن تنظر لعورتهم ولا لمس العورة أيضا، كذلك لا يجوز النظر إلى عورتهما ولا كذلك أيضا لمسها، أما يعني غسل سائر الجسد سائر البدن ما عدا العورة فلا إشكال في ذلك. أحسنت. الأخ ظاهر من كربلاء يقول أنا نذرت للإمام أسأو أم ذرار الأئمة سلام الله عليهم، هل يحق لي أن أعطي هذا النذر للحشد الشعبي؟ إذا كان نذر يعني بالصيغة الشرعية نذرية فانعقد النذر هنا، فيجب عليك الوفاء بهذا النذر. إذا كنت ناذر للإمام أو لأحد أولاد الأئمة فيجب الوفاء بهذا النذر. أما إذا كان نذر مو شرعي يعني ما قلت لله علي، لم تأدي بصيغة النذر، فهنا هذا ما يتحقق النذر أو ما ينعقد النذر هذا، فيجوز التصرف في أي مورد آخر. أما إذا كان بالصيغة الشرعية فيجب عليك التقييد وصرف النذر هذا في جهة راجعة للمنذور إليه، كما مثلا لو شخص نذر للإمام علي عليه السلام أو للإمام الحسين عليه السلام بالصيغة الشرعية، فيصرف هذا النذر في جهة راجعة للمنذور عليه للإمام علي عليه السلام أو الإمام الحسين عليه السلام. أحسنتم. نأخذ أول اتصال من الأخ علي من بغداد. السلام عليكم يا علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله بالخير. جزاكم الله بالخير والعافية. جزاكم الله بالخير. حياكم الله. إذا ممكن سيدنا سؤالين عندي. تفضل. تفضلون علينا بها. تفضل. أول سؤالي إن كان سنة الخمسية ما بعيدة، ممكن إنه أنا أطلع خمس بدون حساب وأدفعها على ما تصير رأس السنة، أطلع أنا المبالغ اللي دافعها. بعدين أخصمها من الخمس الحقيقي المبلغ يعني ادفعها لي قدام قبل الحساب قبل رأس السنة. واضح. والسؤال الثاني، الوالد والوالدة التكليف الشرعي حقهما إلى أين حد؟ واضح. شنو المقصود؟ شنو المقصود يعني السؤال الثاني شنو المقصود به؟ يعني حقوق أم عبود. أم عبود معانا من النجف. السلام عليكم أم عبود. السلام عليكم. عليكم السلام أختي. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم عليك وعلى ضيفك. حياكم الله. أهلا أختي. السلام عليكم وبركاته. تفضلي. الحدية ما كثيرة وأكها قراية كل عشر محرم تسوي قراية لين البيت زين. فما تقدر هذا هاي السنة كل استعبانة مريضة ما تقدر تسوي، تقول هل أقدر يعني أطين للموكيب بلا بعيني؟ هو شنو عاد عندها لو نذر؟ كان هذا في سنة تسوي لهم البيت 10 محرم. واضح. السؤال ثاني ما يخالف؟ تفضلي. بالنسبة احنا ديانة متعددة كالمسيح وغيرها. شبيها؟ مرات يعني تصدف انه شخص من عتومي نفس طريقة المسلمين. فهل يعتبر في درجة الشهيد؟ اها. ايوه رحمه الله والديك. هاي. مريم معانا الديوانية. السلام عليكم يا مريم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. تفضل يا مريم. السلام عليكم. وعليكم السلام أختي. تفضل. وبروح لحسين يعني سؤال متعبني كلش. إن شاء الله ماكو تعب. وبروح لحسين. إيه. يعني لكن سؤال ما جاوبتوني علي. أدي وهواس قهري. أدي وهواس قهري. زين. أخت مريم شوفي الوسواس هو من عمل الشيطان هذا واضح فأنت إذا تتبعين الوسواس أو الوسواس القهري فأنت تتبعين الشيطان والله ده يقول في القرآن أنه الشيطان عدو لكم فأنت ترك الوسواس وانتهى الأمر. فاطمة معانا من كربلاء. ألو تفضل يا أخت فاطمة. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. نعم يا فاطمة. لا على مدى السبع دستور من أصلي جلوس وأنسى أنسى السجود وأنسى فد لحظة فاطمة نصي لي التلفزيون خلي اسمع صوتك وسؤالك بشكل واضح. تلفزيون نص التلفزيون نصيت التلفزيون. تفضلي هسه. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم أصبعك قصر أصبعك زين وبعدين من اصلي من جلوس. زين شنو علاقة اصبعك بالصلاة؟ اصبعك ما اقدر اسجد واقوم استوى بعد استوى يوجعني من قد الالم. انسى الشاهد مرة ومرة اقوم والصلاة مخربطة مرة شلون اعيدها شلون اسوي. واضح شكرا يا فاطمة. جيد. أدنى الأخ أبو زينب من ذيقار يقول بعد الصلاة أقرأ صفحة واحدة من القرآن. نتعود أنه أقرأ يوميا صفحة واحدة أو بعد كل صلاة. أكو بعض الطبعات المصاحف الآية آخر آية من هاي الصفحة ما تنتهي في هذه الصفحة تنتهي تكملتها بالصفحة الثانية فلازم أكمل الآية لو هي هاي أنتهي لهذا نص الآية أقرأها. لا هذا بالشرع بآية فينبغي أنه يكمل هذه الآية مو واجب عليه أنه يكمل الآية بس يعني الأفضل أنه يكملها مو واجب عليه يقدر يقطع يعني الآية يقدر يقطعها في المنتصف ما يكملها. نعم في الصلاة الفريضة يجب عليه أنه يكمل في الصلاة الفريضة يجب عليه أنه يكمل الصورة في النافلة يصير يقرأ آية يصير يقرأ آية آيتين يصير يقرأ ثلاثة مو واجب عليه أنه يقرأ السورة. أما هو سؤالها ما كان على الصلاة سؤال في غير الصلاة فالأفضل أنه يكمل الآية إذا ما كملها ما أكو إشكال عليه. أبو كمير من الديوانية يقول أكو بعض من ينتسبون إلى مدرسة أهل البيت من الشيعة ما يقلدون أو ما يعترفون بالتقليد يعتمدون على الأخبار والروايات المنقولة في الكتب. نعم. فشنو حكم هؤلاء؟ يعني يجب على كل مكلف بالغ عاقل يجب عليه إما أن يكون مجتهدا أو محتاطا أو مقلدا يعني أمامه ثلاث خيارات. إما هو مجتهد يستنبط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع والعقل أو يحتاط وقضية الاحتياط أيضا قضية ليست سهلة يحتاط في الأحكام الشرعية يعني المسألة مثلا شوف إذا كان بها عدة أقوال كانوا مثلا قول يذهب إلى الوجوب قول يذهب إلى الاستحباب مثلا قول يذهب إلى الكراهة فهنا يجب العمل يجب الإتيان بهذا العمل يحتاط به. إذا أيضا إذا كان الحكم الشرعي يدور بين يعني بين الوجوب أو بين الحرمة وبين الكراهة مثلا وبين الإباحة عليه أنه يترك يحتاط ويترك فقضية أيضا الاحتياط قيضية ليست سهلة. الأسهل شيء هو بالنسبة لغير المجتهد الأسهل شيء هو التقليد في العبادات وفي المعاملات، والتقليد هو معناه العمل على طبق فتوى المجتهد، والعقل يحكم بلزوم رجوع الجاهل إلى العالم. وسيرة العقلاء الممضاة من قبل الشارع أيضا قائمة من زمن النبي ولحد الآن، أنه الناس اللي مو أهل الاختصاص يرجعون لأهل الاختصاص. فالنبي صلى الناس كانت ترجع للنبي صلى الله عليه وآله في معرفة الأحكام الشرعية، يرجعون للأئمة عليهم السلام، يرجعون لأصحاب الأئمة، الأئمة نفسهم رجعوا لأصحابهم، رجعوا الناس لأصحابهم. فإذا كان الإمام مثلا موجود في المدينة وكان من الصعب أنه الوصول إليه، كان في الكوفة مثلا علماء علماء يعني من أهل البيت، من علماء أهل البيت، فالناس ترجع لهم. كذلك في سائر المدن والأمصار ما كان يعني كل الناس ترجع للإمام المعصوم في وقته، يعني لصعوبة الاتصال في ذلك الوقت. في الغيبة أيضا في زمان الغيبة الناس ترجع للعلماء، علماء مدرسة أهل البيت في زمان الغيبة الصغرى وفي زمان الغيبة الكبرى، ولحد يومنا هذا الناس ترجع إلى العلماء في معرفة الأحكام الشرعية. فأهل الاختصاص اللي مو من أهل الاختصاص يرجع إلى أهل الاختصاص. فإذا شخص عنده مسألة في الطب، إذا مريض يروح يراجع طبيب، إذا عنده بيت يريد يبني يرجع إلى المهندس، إذا عنده مسألة في التاريخ في النحو في سائر العلوم الأخرى يرجع لصاحب الاختصاص. ما يحتاج أنه الآية يحتاج إلى آية قرآنية للاستدلال على وجوب التقليد، أو نحتاج إلى روايات، العقل يحكم بذلك. وإذا وجدت رواية أو وجد حديث فهذا يكون مرشد أو لحكم العقل، فالعقل هو يحكم بهذه الأمور. نعم هناك بعض الآيات والروايات التي دلت على وجوب التقليد، مثل واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأيضا الآية الأخرى فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. الأخت عذراء من بغداد تقول أطلب أهلي مبلغ من المال وما طوني، تقدم لي أحد الأشخاص وافقتاني عليه، أهلي اشترطوا علي إذا تردين هذا الشخص ما نقبل إلا إذا تتنازلين عن هذا المبلغ اللي طلبينه يعني. فبعد ما زوجت والدي توفى طالبتهم بالمبلغ، يعني أنا وافقت بالإجبار، الآن طالبتهم ما طوني المبلغ، فمن ناحية شرعية من حقي أنه أطالبهم أو من واجبهم؟ يعني إذا تحققت الكراهة، يعني هم يعني كان يمنعونها من التزويج، يتقدم لها شخص، لا تقدم لها شخص كفوء لها عرفا وشرعا، فالولي هنا إذا ما قبل تسقط الولاية مالته. الأب إذا ما قبل الولاية طبعا للأب أو الجد، الأب إذا ما قبل أنه يزوج ابنه لشخص كفوء لها عرفا وشرعا تسقط الولاية مالته. مو من حق الأب هنا يطالب أنه أنا يعني أقبل بزواجك من فلان مقابل أنتي تتنازلين عن المبلغ الفلاني أو تتنازلين على هذا، مو من حقه يشرط. وبالنسبة للشرط، الشرط لابد أن يكون في عقد لازم، الشرط لابد أن يكون في عقد لازم مكتوب، يعني عقد زواج. نعم عقد، مثلا الزوجة تقدر في ضمن العقد تشرط على زوجها، الزوج في ضمن العقد يقدر يشرط في البيع أيضا، في العقود البيع الإيجار أيضا، هاي العقود اللازمة يجوز أنه أحد الطرفي المعاملة الباع والمشتري يشرط. أما إذا واحد يخلي الشرط يعني في من دون عقد، من دون وجود عقد لازم، ما يصح الشرط هذا. فالأب ما عقد بينه وبين بنته حتى هو يلزمها بهذا، يشترط عليه ويلزمها بهذا الشرط. فهي إذا كانت مكرهة يعني هذا ما يقبل أنه تقدم لها شخص كفو عرفا وشرعا لها وما قبل هو، وكانت هي محتاجة لهذا الزواج ومضطرة لهذا الزواج، هي تحقق نعم الكراهة في حقها هنا، فلا يجب عليها الوفاء بما يعني طلبه من عندها الأب. يعني إذا الآن شرعا من واجب أهلها أن يرجعونها، يرجعونها الأموال إذا المال هذا انتتع لهم من دون طيب نفس، يرجعون هذا المال لهم. أحسن. الأخ علي من بغداد يقول أنا سنة الخمسية مثلا بعد 6 أشهر 7 أشهر، الآن عندي مبالغ أريد أنطيها بعنوان خمس يعني لقدام، يصير من تجي سنة الخمسية هاي الأموال أجمعها وأنقصها من المبلغ اللي عندي؟ نعم، الخمس يتعلق بالربح متى ما ظهر، فبس مجرد أنه يظهر عنده الربح يقدر يدفع خمس هذا الربح، مو يجب عليه ينتظر إلى نهاية السنة. نعم احتياطا للمؤونة يصير يأخر دفع الخمس إلى أن يجي رأس السنة الخمسية، لكن بمجرد ظهور الربح يقدر يدفع الخمس. إذا دفع الخمس خلال السنة بعد ظهور الربح، طبعا قبل ظهور الربح ما يصير يدفع خمس، يعني الربح ماكو موضوع للخمس ماكو. نعم إذا تحقق موضوع الخمس وهو الربح يقدر يدفع الخمس. فإذا دفع الخمس خلال السنة هذا المبلغ اللي دفع خمس يحس بيضيفه للموجودات في آخر السنة، يضيفه يعني مثلا هو افترض أنه عنده مثلا مليون دينار في نهاية السنة، عنده مليون دينار في نهاية السنة، هو دافع 50,000 أو 100,000 دافع مثلا خلال السنة خمس. دفع خمس 100,000 بعد ظهور الربح، عنده في نهاية السنة الموجودات الأرباح اللي عنده مليون، هنا يضيف المئة هذا اللي دفعها خمس يضيفه فوق المليون، يصير مليون ومئة، يصير مليون ومئة. إيش قد الخمس مال المليون ومئة؟ 220 دافع هو من عندها 100، إيش باقي لازم يدفع؟ 120. يبقى لازم يدفع بقي 120، المتبقي 120. مو يدفع، مو يطلع خمس فقط المئة المليون خمس المليون 200 وهو يعتبر دافع 100 ويدفع 100، لا طريقة الحساب مو هكذا، انه المية يضيف فوق المليون فوق الموجودات يطلع خمس المليون ومية وليس خمس المليون، خمس المليون ومية يطلع فشقد 220 دافع 100 الباقي 120 يبقى يدفع كل 120. احسنتم. انا اتمنى الاخ علي من بغداد يعني هضم الفكرة ان شاء الله والاجابة واضحة، وأوصي جميع الأخوة والأخوات اللي خلال البث المباشر ما يستوعبون الإجابة، ثاني يوم موجود الحلقة على اليوتيوب يقدرون يراجعوها وبشكل دقيق يفهمون الجواب إن شاء الله. أم عبود من النجف تقول الحجية مرة شبيرة وتسوي قراية كل سنة بمحرم وعدها عادة، يعني هسه بعد صارت شبيرة ما تقدر قومة وقعدة وتعب وجهود وكذا، يصير تطلب مبلغ للموكب وتقول له هذا مثلا للإمام الحسين؟ نعم عادة طبعا مو نذر. نعم إذا شخص كان ملتزم بعادة معينة كالطبخ للإمام حسين عليه السلام أو للإمام زين العابدين أو للزهرة عليه السلام، هاي العادة يقدر يغيرها، يقدر يغيرها بعادة أخرى مثلا. نعم. أو يصرف المال هذا اللي هو مخصصه للعادة السنوية صرفه في مورد آخر، هذا يجوز، إلا إذا الشخص كان ألزم نفسه بنذر أو يمين أو عهد. نعم يجب عليه هنا الوفاء بالنذر أو اليمين أو العهد. مثال على ذلك، شخص مثلا قال عهدت الله أو علي عهد الله أن أفعل كذا أو أن أطبخ مثلا الإمام الحسين عليه السلام، نعم هذا عهد يجب عليه الوفاء، أو نذر أو حلف أقسم بالله أنه مثلا يسوي طعام الإمام حسين عليه السلام، نعم هذا ما طول هو ألزم نفسه يجب عليه الوفاء بالقسم معفته. أما بالنسبة ما ذكرت الأخت أنه كان عادة وليس لا نذر ولا عهد ولا يمين، فالعادة يجوز تغييرها. أحسن. سؤال آخر عندها الأخت أم عبودي أو أم عبود تقول بالنسبة للأخوة العراقيين من ديانات الأخرى غير الإسلام وعاشين في وسط العراقيين وحالهم حال أي مواطن عراقي، الآن جميع العراقيين أغلبهم في جبهات القتال ويدافعون عن المقدسات ويدافعون عن الوطن، هكذا أشخاص إذا قتلوا في جبهات القتال شنو موقف موقفهم الشرعي؟ يعني هل يعتبرون شهداء أو شنو الموقف؟ إن شاء الله يؤجرون يعني على هذا العمل اللي يقومون به وهو الدفاع عن المقدسات، الدفاع عن العراق، الدفاع عن البلد هذا بوجه الهجمة الإرهابية التكفيرية، بالتأكيد أنه يجرون على هذا العمل إن شاء الله. إن شاء الله. الأخت فاطمة من كربلاء تقول قصة أصبعي، ما قالت أصبع اليد أو أصبع القدم، لذلك استوى بسبب الآلام ما أقدر أصلي من قيام أصل من جلوس. بالإضافة إلى هذا بسبب الآلام الشديدة بعض الأحيان أنشغل بالآلام وأنسى الذكر أو الأذكار الواجبة في الصلاة. طب هاي الحالة ماذا أفعل؟ نعم. بالنسبة للصلاة من جلوس في الفريضة في صلاة الفريضة إذا تمكن الشخص من الاتيان بالصلاة من قيام سواء كان الصلاة اليومية أو صلاة الآيات أو صلاة الطواف إذا تمكن الاتيان بها من قيام يجب عليه الاتيان بها من قيام، إذا لم يتمكن من ذلك يجوز الاتيان بالصلاة من جلوس. أما غير الفريضة النوافل، النوافل يجوز الاتيان بها في حال المشي في حال القيام وفي حال الجلوس أيضا، في جميع الحالات يجوز. الفريضة لا يجوز الاتيان بها إلا من قيام، نعم مع تعذر القيام عدم التمكن القيام يصير يأتي بها من جلوس. أما النسيان، نسيان بعض الأجزاء، إذا نسى جزء ودخل في جزء آخر وتذكر، إذا دخل في ركن يمضي في صلاته والصلاة مالته صحيحة، كمثلا إذا نسى القراءة، كما لو نسى القراءة وتذكر متى بعد الركوع هنا يمضي في صلاته. إذا تذكر نسى القراءة وتذكر قبل الدخول في الركوع يرجع ويأتي بالقراءة يقرأ الحمد ويقرأ السورة. إذا نسى الذكر حتى رفع رأسه من الذكر دخل في جزء آخر، إذا نسيان ما يأثر هذا إذا نسي. نعم إذا متعمد هذا يخل بالصلاة يضرب الصلاة، أما إذا كان ناسي لا. إذا نسى التشهد مثلا، إذا شخص نسى التشهد كالتشهد الوسطي، إذا نسى التشهد الوسطي حتى دخل في الركن يعني الركوع بعد في الركعة الثالثة، إذا دخل في الركوع يمضي ويسجد سجدتي السهو. إذا تذكر أنه قد نسي التشهد قبل الركوع مال الركعة الثالثة يرجع ويأتي بالتشهد وهكذا. أحسنتم. صباح السيد، معنا الأخ أبو علي من الواسطة، هاي تأخرنا عليه. السلام عليكم يا أبو علي، أسمعني على التأخير. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم تفضل. وانا واللي دخل الاسبوع صار شوف الشمس بغرب يعني على لميت مع الاخوان. ابو علي ابو علي صوتك مو واضح، صوتك مو واضح. صار شوف الشمس بغرب يعني ذاك الاسبوع. ايه؟ واني شفت التلفزيون يعني واجب عليه الصلاة. عيد لي من جديد. شاف الكسور. زين. واني شفت التلفزيون بس هنا ما صار كسور يعني واجب عليه الصلاة. اها شفت التلفزيون كسوف الشمس لو القمر، الكسوف لو خسوف القمر قصدك؟ كسوف بأمريكا اي واحد في أمريكا بأوروبا يعني التلفزيون طلعه جيد جيد والله يقلب السؤال الثاني. اي تفضل. الشيخ الله يحفظه الباحث الشيخ المهدي قال من واجب الكادر الطبي التحاق بطروح القتال، يعني وانا من الكادر الطبي يعني ما أعطى أخدران واروح حفظ القانون. واضح. الله يحفظكم. حياكم الله. عماد معنا من بقاع. السلام عليكم يا عماد. عليكم السلام ورحمة الله، شلونكم عماد؟ حياك الله بارك الله فيك. سؤال إذا ما صير زحمة. تفضل. سيدنا بعد تعلم مضمار صلاة الجمعة. شبيه؟ إذا تأخر وقتها هل صحيح إذا تعدت من الساعة ما تجي عن صلاة الظهر؟ واضح. شكرا يا عماد. أبو حسن معانا من البصرة. السلام عليكم يا أبو حسن. عليكم السلام ترى أخوي، شلونك؟ حياكم الله بارك الله فيك. سيدنا جلي شلون صحتك؟ حياكم الله، أهلا وسهلا. الله يرحم والديك سيدنا. سيدنا مثلا السؤال يعني بالنسبة للسؤال الأول زيارة عاشوراء يشترط بها أن تذكر الله عليه والسلام 100 مرة أو مرة واحدة تكفي؟ أي سؤالك الثاني. السؤال الثاني بالنسبة للالتحاق في سوريا اللي يصعدون أكو بيهم، هذا رأي السيد بيها الالتحاق في الجبهات في سوريا اللي يصعدون سوريا على المقدسات واللي دافعون بيها. واضح. وفد مسألة سيدنا أقدر أخذ رقمك؟ أخذ من الأخوة، لا تقطع الاتصال، أخذ من الأخوة في الكونترول. أم بنين معانا من واسط. سلام عليكم يا أم بنين. أنا أستاذ. أهلا وسهلا حياك الله وقت تفضلوا. الله يسلمك. إحنا للسيد وياه. الله يسلمك. حياكم الله. الله يسلمك. إحنا سرعنا فيه. إيه. ونبى نستخير نبى تطلع زينة ونبى مو زينة وكل ما نسولف فيه أريد التخير عطى يسمونها صفر. التخير على شنو تأخذيها؟ نريد الرمشيل على الروح له. أدري أنتو بيت اشتريتي بعد قعدتوا بيه وبعدكم؟ لا والله دعادني. وتأخذين خير على الجلوس بي؟ نبات جلوس مزيانة ونبات مزيانة. هل ليش تأخذين خير؟ أنتو بيت اشتريتي غير تلحين تقعدين بي؟ واضح. أنا ما نفعل صبر جلوس مزيانة هذا نفعل الشيء من دون صحيح. سؤال ثاني يا أم بنين. نعم. أنا ناصر احتفل في سنين هل هذا صحيح؟ واضح. والله شكرا رحمة الله والدي. أهلا وسهلا. عندنا اتصال جيد. الأخ أبو علي من واسط سمح السيد يقول شفت كسوف الشمس في أمريكا من خلال التلفزيون يجب عليه في هذه الحالة صلاة العيد؟ لا الوجوب يختص بمكان الإحساس أو في البلد نفس البلد اللي يحس به بوجود الآية. فإذا حصل الخسوف أو الكسوف في بلد تجب صلاة الآيات على سكان ذلك البلد. فإذا حصل بالولايات المتحدة يجب على من يسكن في الولايات المتحدة يجب عليه صلاة الآيات. أما إذا بالنسبة لأهل العراق الدول العربية الدول الإسلامية اللي ما حصلت به هذه الآية لا يجب عليهم الاتيان بصلاة الآيات. أحسنتم. نذهب بسمحة السيد بعد إذنك إلى فاصل ثم نشوف إن شاء الله أحبة المشاهدين كلام فاصل ولنا عودة معكم بعونه تعالى. أهلا بكم مرة أخرى سادتي وأحبة المشاهدين الكرام كما وأرحب بضيف البرنامج سماحة السيد أخبر المدني. فأهلا ومرحبا بكم سماحة السيد. حياكم الله. حياكم الله. الأخ عماد من ذي قار يقول إذا تأخر صلاة الجمعة عن وقتها على سبيل المثال ساعة مثلا تأخرت عن وقتها هل تجزي عن صلاة الظهر؟ لا. وقت صلاة الجمعة أول الزوال عرفاً بدايتها فمتى ما صدق علي أنه هذا أول الزوال مثلا كساعة مثلا نعم هو هذا وقت صلاة الجمعة. إذا واحد ما لم يأتي بصلاة الجمعة في وقتها أو لم يؤتى بصلاة الجمعة في وقتها اللي هو أول الزوال عرفا بعد ما يأتي بصلاة الجمعة إذا خلص وقتها اللي هو أول الزوال عرفا يأتي بصلاة الظهر لأنه يوم الجمعة مخير بين صلاة الجمعة وصلاة الظهر. فإذا أراد يأتي بالجمعة يأتي بها في أول وقتها في وقتها اللي هو أول الزوال عرفا. إذا لم يأتي بها في هذا الوقت فبعد ما يصل لصلاة الجمعة لأن صلاة الجمعة خرص وقتها بعد ولا تقضى صلاة الجمعة فيأتي في هذا الحالة بصلاة الظهر. حسنت. أبو حسن من البصرة يقول بالنسبة لزيارة عاشوراء أكو بعض الأذكار مكتوب أنه تذكر 100 مرة أو تعاد 100 مرة هذا واجب من الناحية مشروعية هذه الزيارة؟ نعم الأفضل نعم الأفضل بعض الفقرات اللي واردة في الزيارة الأفضل أن يقرأها 100 مرة. جيد. موقف السؤال الآخر عنده موقف المرجعية من الالتحاق في جبهات القتال والدفاع عن المقدسات في سوريا. نعم هاي استأذن من مكتب سماحة السيد بإمكان الأخ يتصل مكتب سماحة السيد بشكل مباشر ويستفسر عن هذا الموضوع. جيد. أم بنين من واسط تقول اشترينا بيت قبل أن ننتقل إليه استخارينا الله مرة تطلع زينة مرة تطلع مو زينة انه نقعد بهذا البيت ولا فشنو الموقف هنا هاي الحالة اصلا يحتاج خيرا ولا يعني الخيرا القدر المتيقن مشروعية الاستخارة هو في مورد التحير والتردد. اذا الانسان ما كان يعني لا متردد ولا متحير ماكو حاجة الى الاستخارة. نعم اذا كان متردد ومتحير وبعد المشورة مشاورة الاخرين لم تحصل له القناعة وبقي مترددا نعم هنا يأتي دور الاستخارة فيأخذ استخارة. إن طلعت جيدة يفعل، إن طلعت جيدة غير جيدة فيترك الموضوع هذا. فالاستخارة موردها فقط إذا كان الإنسان متحير ومتردد، وبعد المشورة إذا لم يرتفع التردد والتخير بإمكانه أنه يلجأ للاستخارة ويستخير. أكو البعض سمع السيد أنه من أخذ خيرة طلعت مو زينة يتركها في أسبوع أسبوعين شهر يأخذ خيرة مرة ثانية، هل هذا وارد يعني؟ يعني يجوز أنه يكرر الاستخارة إذا تصدق مع الصدقة يكرر الاستخارة، أو مع تبدل الموضوع بموضوع آخر يصير أيضا يكرر الاستخارة. في هذين الموردين يجوز تكرار الاستخارة، يعني مع الصدقة ومع تبدل الموضوع. جيد. سؤال آخر عدم بنين يقول بالنسبة للأضحية البعض يقول إلا كون 5 سنوات متوالية، صحيح هذا الكلام لو هي مرة واحدة؟ الأضحية من ناحية الجنس الحيوان يجب أن يكون الحيوان هذا من الإبل أو من البقر أو من الأغنام. بالنسبة للعمر السن في الإبل يشترط أنهم كمل 5 سنوات، في الأبقار البقر والمعز مكمل على الأحوط مكمل سنتين. بالنسبة للأغنام الضأن، لأنه الأغنام قسمين معز وضأن. المعز بالنسبة للعمر حكم البقرة من ناحية السن أنهم مكملة سنتين، المعز مكملة سنتين، البقرة مكملة سنتين على الأحوط. الضأن مكملة 7 أشهر، إذا مكملة 7 أشهر يصير يضحي بها طبعا أيضا على الأحوط. 3 احتياط وجوبي بالنسبة للسن. أحسنت. معنا الأخ علي من النجف. السلام عليكم يا علي. السلام عليكم أخوي العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا وسيم. أخوي العزيز ممكن أكلم ويا السيد؟ أكون ممنون لك. يسمعك. تفضل. سيدنا العزيز الله يحفظك مولاي. الله هلا. سيدنا أنا أصلي من عمر تقريبا 15-16 سنة. نعم. أي. وصلاتي فقط بها النية مختلفة. شلون يعني؟ يعني النية أنا أكمل مثلا أنوي قبل ما أصلي، يعني مثلا صلاة الظهر أنوي نويت أصلي صلاة الظهر طلبة الله تعالى وأبدي أصلي. نعم. قسم يقولون لي لا، يعني لازم بعد ما تكبر يا الله تنوي. فشون الطريقة الصحيحة في هذه الأمور؟ واضح. وأكو منام سيدنا إذا أمكن أسولف لك به. منام حلم يعني قصدك رؤيا في المنام؟ إذا عندك سؤال فقهي أبو حسين عزيزي برنامج نمو برنامج منامات. جيد. من معانا؟ أم محمد معانا من بابل. أم محمد من بابل تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم محمد نصيل التلفزيون، هل أسمع صوتك بشكل واضح؟ أم محمد صار يلا ممكن أحكي ويا السيد؟ أول مرة نصيل التلفزيون أول مرة. تفضلي يا أم محمد. أبدأ أضبط صلاة الظهر والعصر أخطاك لو جهر صلاة الظهر والعصر. واضح. شكرا يا محمد. أم فاطمة معنا من ديقاع. السلام عليكم يا أم فاطمة. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله أختي تفضلوا. أسأل مولانا الكريم. تفضلي. الله يخليك. بس قبل 10 سنوات مولانا عاهدت رب العالمين أن أواظب على صلاة الليل. كان هاي 10 سنوات صراحة يعني ما قدرت ألتزم صلاة الليل. والعهد كان صيغته صحيحة. زين. هسه شو الحل يعني؟ جيد. شكرا يا أم فاطمة. أم رسل معانا من بغداد. السلام عليكم يا أم رسل. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. شو السيد الله وزير. تفضل. عليكم السلام. سيد يعني هسه حاليا قاعدة ويا أهلي. عندي ندر لأم البنين. إيه. وأنا ما عندي حاليا هسه كل شيء ما عندي لأن أرملة. وتصرف عليه والدتي. شنو في هاي الشك عندي خوفا من السفرة مع الام البنين. شنو نذرتي؟ شنو نذرتي؟ شنو عفوا شنو نذرتي؟ نذرت انا اسوي سفرة واجيب ملاية يعني حسب المال. لا لا صيغة النذر عفوا صيغة النذر ايش قلتي؟ قلت ان شاء الله هي قعدت السفرة ام البنين تتهايم يا ام البنين اذا صار الشغلة اسوي لي السفرة نفس هاي. واضح. وانا ما عندي ام تصرف علي يعني حاليا. واضح يا ام رشد. عندي سؤال اخر؟ زين السؤال الثاني، اكو وحدة ارملة مريضة حيل حيل متضررة يعني، وقاعدة عندها ابنها، يصير واحد يمطيها صدقة لو ابنها يعني عادي يعني ما يصير بها اشكال يعني على مود قاعدة عند ابنها. ابنها متمكن يعني هو يصرف عليها؟ يعني ما اعرف بس هي قاعدة يعني عند ابنها ما اعرف بعد. واضح. أم زينب معانا الميسار. السلام عليكم يا أم زينب. أم زينب من الميسار تفضلوا. أم زينب تسلمين. عليكم السلام. أهلا وسهلا. عليكم السلام. نعم أريد فس سؤال. تفضلي. يلا يا والله يصير يعني بالنسل نصل بالغصة بيهم يعني بس هو ما يصل. من هو؟ يمي سيرة أتمنى الصلاة هو يمي قاعد هو ما يصلي زوجي قاعد يمي نفس الغرفة يعني. واضح. اي يعني هو ما يصلي بس أنا قاعد أصلي هو قاعد يمي يعني. واضح واضح. شكرا يا مزينة. خديجة معانا من بغداد. السلام عليكم يا خديجة. السلام عليكم. عليكم السلام. أولا الحمد لله والشكر من حصلتكم. حياكم الله. الحمد لله. اي والله صار سنة تقريبا ما صار ايش قال؟ صار سنة تقريبا حصلتكم. لعد إلا ستة أسئلة لا تدين سيدين. عوضك هاي السنة. تفضل. شكرا جزيلا رحمة الله وعليكم. نعم. أنا من مقلدين السيد علي الخامنئي وأريد أعدل هسه للسيد علي السيستاني يصير. واضح. حلو. واضح واضح. سؤال الثاني. سؤال الثاني. طلعت الرباعية طلعت الظهر قبل يومين غلطت بس يعني سجدت بالركعة الثالثة شهدت وسلمت. قمت للرابعة اتذكرت يعني فما حطم هذا. وانت بالقيام انت بعدش بالقيام وتذكرتي؟ اتذكرت بالركعة الرابعة يعني اني شاهدت بالثالثة وسلمت. ما حكم هاي الصلاة. واضح. هذا الرابع السؤال الرابع أتمنى أصلي صلاة الليل بس ما أقدر ما أعرف شنو السبب تفكت السيد يبين لي. واضح. شكرا جزيلا. شكرا شكرا. مرة ثانية من أستفرح صلك الرحمة. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. جيد. الأخ علي من النجف. يقول أصلي من عمري أنا 15 سنة 16 سنة أنوي بعدين أكبر وأدخل في الصلاة. البعض يقول لي لا لازم تكبر أول مرة بعدين تنوي فيهض أصح. لا نية نية الصلاة تكون مقارنة لتكبيرة الإحرام يعني يكبر تكبيرة الإحرام مقارنة للنية زي. النية أما وهي تكبيرة الإحرام يكون المتقارنات زين أو النية تتقدم على تكبيرة الإحرام ويستمر إلى يعني يستمر النية تستمر إلى آخر العمل إلى آخر الصلاة ما يصير إنه يقطع النية في أثناء الصلاة يقطعها في أثناء الصلاة ويأتي بجزء إذا قطعها ورجع ما يخالف قطع النية في أثناء الصلاة ولم يأتي بجزء ماكو إشكال يرجع للنية. أظن سيدنا أنا بس مسألة قطع النية إذا ممكن توضيح يعني شنو قطع النية نص الصلاة يعني ينوي يقطع الصلاة ها ينوي يقطع الصلاة ينوي يقطع الصلاة نعم زين. فإذا نوى قطع الصلاة إذا لم يأتي بأي جزء يرجع للنية مالته يكمل صلاة ماكو إشكال. النية إذا تأخرت عن تكبيرة الإحرام بحيث أتى بجزء من الصلاة كتكبيرة الإحرام أو القراءة من دون نية الصلاة ما تصح هذه. النية تتقدم على تكبيرة الإحرام وتستمر في أثناء تكبير الإحرام وأيضا بقية الأجزاء الأخرى يأتي بها كل الأجزاء الصلاة يأتي بها بالنية أيضا ماكو إشكال. إذن صلاة الأخ علي من النجف ماكو إشكال إن شاء الله. معنا الأخت سؤال أخت أم محمد من بابل يقول بالنسبة لصلاة الظهر العصر إخفات لو إجهار. نعم. يجب على الرجال وأيضا كذلك النساء بالنسبة للصلاة الإخفاتية يجب عليهم الإخفات في صلاة الظهر وصلاة العصر. القراءة تكون بها إخفاتية، يعني الحمد والصورة في صلاة الظهر وفي صلاة العصر يجب على المصلي أن يأتي بها إخفاتا القراءة، لا يجهر بالقراءة. نعم. يجب على الرجال، يجب عليهم الإخفات في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية، في الركعة في القراءة في الركعة الأولى وفي أيضا القراءة في الركعة الثانية. التسبيحات أيضا، تسبيح الركعة الثالثة والرابعة أيضا يجب فيه الإخفات، والتسبيح في كل الصلوات التسبيح يجب أن المصلي يأتي به إخفاتا. القراءة في الظهرين يجب على الرجل على الأحوط أن يخفت بها، وكذلك أيضا حكم النساء أيضا بالنسبة للصلاة الإخفاتية يجب عليها أيضا الإخفات. في الصلاة الجهرية يجب على الرجال على الأحوط الجهر اللي هي المغرب، القراءة في المغرب وفي العشاء وفي الصبح. المرأة مخيرة في القراءة الجهرية أو في الصلاة الجهرية مخيرة بين الجهر وبين الإخفات. الأخت أم فاطمة من ذي قار تقول قبل 10 سنوات عاهدت الله أن أصلي صلاة الليل، بس ظروف يعني ذكرت صيغة العهد الشرعية بس ما قدرت. الآن يعني أتحمل شيء معين أو ماذا علي أنا أفعل؟ نعم، إذا شخص عاهد الله عليه يعني أتى بالصيغة، النية فقط ما تكفي، لابد النية بالصيغة. إذا قال مثلا عهدت الله أو علي عهد الله، هنا ينعقد هذا العهد، يجب عليه الوفاء بالعهد. إلا إذا نسي، إذا شخص نسي مثلا أو كان مضطر مثلا ما عمل بالهذا بالعهد، كان مكره مثلا أو كان مثلا ساهي أو ناسي أو نسي، ما عليه شيء إذا لم يكن له عذر من هذه الأعذار اللي ذكرناها وما صلى صلاة الليل، فهنا يجب عليه كفارة مخالفة العهد، وهي مثل كفارة من أفطر يوما في شهر رمضان مخيرا. اللي يفطر بشهر رمضان متعمدا شنو الكفارة مالته؟ مخيرة بين عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين. فإذا الأخت تركت صلاة الليل من دون عذر فواجب عليها الكفارة، وهي كما قلنا نفس كفارة من أفطر يوما متعمدا في شهر رمضان، فعليها الآن هسة إما تصوم شهرين متتابعين أو تطعم 60 مسكين، كل مسكين 3/4 كيلو من الطعام. أم رسول من بغداد تقول أنا أرملة وقاعدة مع أهلي وأمي هي اللي تصرف علي، كنت ناظرة أسوي سفرة لأم البنين، سألتها قالت يعني ما ذاك الصيغة الشرعية للنذر ولأم البنين، الآن ما عندي أسوي هذه السفرة، فهل علي شيء؟ يعني هي إذا لم تأتي بالصيغة الشرعية يعني لم تقل لله علي فلا يجب الوفاء بهذا النذر، مو واجب عليه الوفاء ما لم يكن بالصيغة الشرعية. نعم إذا كان بالصيغة الشرعية نعم يجب عليه الوفاء بهذا النذر، أما إذا لم يكن بالصيغة الشرعية ذكرت الأخت أنه ليس بالصيغة الشرعية فلا يجب عليه الوفاء بهذا النذر. أحسنت. سؤال آخر كان عندها أم رسول تقول أكو أرملة يمن جوارينا هم وضعها المادي تعبان بصلاحنا وقاعدة ويا ابنها محتاج ندري بيها، ممكن انه واحد ينطيها ولا لا؟ شو ينطيها شنو؟ يعني هسه الشرعي لو غير الحق الشرعي ما قالت، يبدو انه صدقة مساعدة. الصدقة تجوز يعني للغني للفقير للمؤمن لغير المؤمن، حتى للكافر ايضا تجوز غير الحربي، الناصبي لا تجوز الصدقة عليه والكافر الحربي ايضا لا تجوز الصدقة عليه، مع ذلك يجوز الصدقة لأي شخص كان مسلم أو غير مسلم، طبعا ما عدا الكافر الحربي يعني الذمي يجوز، للمخالف أيضا يجوز ما لم يكن ناصبيا، للمؤمن يجوز، للصغير تجوز، للكبير، للمرأة، للرجل، متدين أو غير متدين، يصلي أو ما يصلي، الصدقة المستحبة يجوز للجميع تجوز ما عدا الناصبي وما عدا الكافر الحربي. أما الحق الشرعي لا، الحق الشرعي يشترط بأن يكون الشخص حسب أبواب نعم مفروض. الشخص يكون هذا إذا كان بالنسبة لسهم الإمام، سهم الإمام يكون عنده ضرورة حتى تعطيه سهم الإمام، بالإضافة للتدين سهم السادة والزكاة، زكاة المال وزكاة الفطرة ومجهول المالك ورد المظالم يشترضيه والشخص فقير. بعض الأحيان سمع السيد يعني تعرف أنه بعض الفقراء اللي يقعدون في الطرقات، بعض الأشخاص يريد يتصدق بس بينه وبين نفسه يقول معود هذا يوميته 50,000 دينار أو يوميته 100,000 دينار، شكو عنه مطي، شك عنده ما عنده يقين. بهاي الحالة أعطي أنا لهذا الصدق، الصدق المستحبة يجوز أعطاه لهذا الشخص، الصدق المستحبة ولا يجب عليه ذلك. أما الحق الشرعي لا، ما يجوز أعطاه لهذا الشخص إلا إذا يعني تأكد أنه فعلا هذا محتاج ومتدين. أحسنت. أم زينب بن ميسان تقول بعض الأحيان أصلي بغرفتي وزوجي قاعد يعني مدى يصلي بس قاعد، فصلاتي فيها إشكال ولا لا تصح الصلاة؟ لا تصح على الأحوط صلاة كل من الرجل والمرأة إذا كانا متحاذيين حال الصلاة، يعني أحدهما يصلي بجانب الآخر أو نعم أو المرأة متقدمة على الرجل، ما كفرق أنها الصلاة نافلة أو واجبة. إذا الرجل والمرأة، ما كفرق أيضا الرجل والمرأة، زوج وزوجته، ابن وأمه أيضا، أو أجنبية أخ وأخته أو أجنبية، أجنبي فرق من يصلون أحدهما بجانب الآخر ما تصح لا صلاة الرجل ولا صلاة المرأة. إذا كانت المرأة متقدمة على الرجل يعني قدام، المرأة تصلي قدام الرجل أيضا، أيضا ما تصح صلاة كل من الرجل والمرأة ما تصح على الأحوط. إذا إما المرأة يلزم إما أنه تتأخر عن الرجل في الصلاة بحيث يكون مسجد جبهة المرأة محاذي لركبتي الرجل، أو المرأة تصلي قدام الرجل أو بجانب الرجل، ولكن هناك مسافة، هاي المسافة عبارة عن 4.5 أمتار، أو حائل بين الرجل وبين المرأة، يعني المرأة تصلي بصف الرجل أو تصلي أمامه لكن حائل أكو بيناتهم، جدار مثلا، باب مغلقة مثلا، ستارة أيضا كذلك. أما إذا لا كان أحدهم ما يصلي، يعني مثلا الرجل جالس بجانب المرأة، المرأة تصلي والرجل ما يصلي قاعد أو واقف مثلا، لكن ما مشغول بالصلاة، صلاة المرأة صحيحة وإن كانت بجانب الرجل. الصلاة اللي ما تصح إذا كان متحاذيين اثنين يصلون أو المرأة تصلي قدام المرأة تصلي قدام الرجل، ما كفرق أنه يبدون الصلاة سوية، اثنين يكبرون تكبيرة الحرام ويشرعون بالصلاة سوية يبدون بها سوية، أو على التعاقب، يعني المرأة تصلي ويجي الرجل يصلي خلفها، أو الرجل يصلي وتجي المرأة تصلي بجانبه، هذا ما تصح الصلاة على الأحوط. أما إذا كان الرجل قاعد يش بدون صلاة فما إذا قاعد واقف، إذا يعني إذا ما مشغول بالصلاة ما ينفر هذا. جيد. الأخ خديجة من بغداد يقول هل يجوز العدول من المقلد اللي أني الآن أقلده إلى سماحة السيسي الثاني الله يحفظه؟ نعم، إذا كان أعلم، يعني إذا كان شخص يقلد مرجع وثبت من خلال شهادة أهل الخبرة بأن هناك مرجع آخر أعلم من عنده، هنا وجب العدول من المرجع الحي هذا إلى المرجع الميت. إذا لا، أهل الخبرة قالوا أنه المرجع اللي تقلده أنت هو الأعلم فيجب البقاء على تقليده، ما يجوز العدول. إذن العدول من المرجع الحي إلى الحي يجوز مع اشتراط الأعلمية في الثاني. إذا كان أعلم نعم يجوز، أما إذا كان لا، المرجع اللي يقلده الشخص كان أعلم فما يجوز للعدول إلى مرجع حي آخر. فترجع لأهل الخبرة في هذه الحالة. سؤال آخر للأخت خديجة تقول بالنسبة للصلاة، في الصلاة الرباعية بالركعة الثالثة شهدت التشهد الوسطي في الركعة الثالثة، من قمت للركعة الرابعة في القيام تذكرت أنه أنا شهدت في الركعة الثالثة، فشنو موقفي من هذه؟ نعم، ذكرت شهدت وسلمت بل نعم يا شيخ، السلم في غير موضعه كما لو سلم مثلا في الصلاة الرباعية في الركعة الثالثة أو في صلاة المغرب مثلا سلم في الركعة الثانية أو في الركعة الأولى سلم، إذا شخص سلم في غير موضعه هنا يجب عليه سجود سهو على الأحوط، يجب عليه. طبعا المراد بالسلام مو الصيغة الأولى، الصيغة الأولى ما يأثر، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ما يأثر، إذا سلم أتى بالصيغة الأولى السلام عليك أيها النبي اللي هي مستحبة هذه الصيغة، فأتى بها وتذكر هنا يكمل صلاته ما عليه شيء، ما عليه سجود سهو. أما إذا أتى بالصيغة الثانية أو أتى بالصيغة الثانية والثالثة نعم يجب عليه سجود على الأحوط لزوما، سجود سهو على الأحوط احتياط طبعا سمع السيستان دام وظله وليس فتوى. سجود السهو عبارة عن سجدتين متواليتين، يعني ينوي النية من دون تكبيرة إحرام، ينوي النية نية سجود السهو فيسجد السجدة الأولى. الأفضل أو الأحوط الأولى أنه يأتي بذكر، الذكر مواجب لكن الأولى أنه يأتي بالذكر، والذكر هو بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ثم يرفع رأسه جاء يجلس منتصب ثم يأتي بسجدة أخرى. أيضا الأحوط الأولى أن يأتي بنفس الذكر بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. إذا كمل سجدتين متواليتين يعني سجدة بعد سجدة يتشهد التشهد المتعارف، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد. إذا كمل التشهد يسلم، يقول يكفي أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والأفضل يقول ورحمة الله وبركاته. ناخذ اتصال من الأخت رحمة من بابل. السلام عليكم يا رحمة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله بارك الله. الله أجركم سيد ومولاي الزواج. حياكم الله أهلا وسهلا. الله يسلم. نعم. بالنسبة شوية بدك على التكبيرة مع الإحرام، يعني إذا كبر أول مرة نويت أصلي صلاة الظهر مثلا قبل الله سبحانه وتعالى الله أكبر وأرجع بالصلاة أشعر بالصلاة، يعني النية، النية كما تفضل سماحة السيد النية تكون قبل التكبيرة أو مقارنة لها، النية قبل التكبير نويت أصلي بعدين أكبر أبدأ بإشراق الصلاة. بالضبط. هسه سماحة السيد هم ممكن أنه إن شاء الله نجاوب يعيد إن شاء الله ثاني. أبي سؤال آخر. شكرا جزيلا. أبو باقر من البصرة، السلام عليكم أبو باقر. أبو باقر من البصرة تفضلوا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أبا باقر. الله يحفظكم أخاتي. في السؤال نعم. الوالد متوفي إلى رحمة ما نسوي يعني هذا سهولة في العقيقة، يعني العقيقة هل ضرورية عن العقيقة؟ ضرورية تقصد لو واجبة أو مستحبة؟ واجبة أو مستحبة. جاي واضح. سمح سيد، الأخت خديجة كان عندها سؤال ثالث، تقول أحب وأريد وأرغب أنه أصلي صلاة الليل ولكن لم أوفق لها، ماذا أفعل؟ صلاة الليل من المستحبات المؤكدة، بل هي لعله هي يعني هي من أفضل أو أفضل المستحبات، أفضل المستحبات هو الإتيان بصلاة الليل، وهي عبارة عن 8 ركعات صلاة الليل وبعدها صلاة الشفع وبعدها صلاة الوتر. هناك بعض الموانع اللي تمنع الشخص هذا من الإتيان بصلاة الليل، قد من هذه الموانع أنه ما يدرك أهمية صلاة الليل، فعليه أنه يطلع على الروايات الواردة وفضل وثواب صلاة الليل. وأيضا قد يكون الموانع اللي تمنع من الاتيان بصلاة الليل هي الذنوب اللي يرتكبها الإنسان، فارتكاب الذنوب هذا إذا شخص كان يرتكب الذنوب فقد الله سبحانه وتعالى ما يوفق الاتيان بصلاة الليل، فأحدهما كما ورد في الرواية معنى الرواية أنه كان يشكل الإمام عليه أنه أنا قال له ما صلي صلاة الليل الإمام علي عليه السلام، فالإمام عليه السلام قال له إنك رجل قد قيدته الذنوب، فالذنوب قد تكون هي مانع من الموانع التي تؤدي إلى عدم التوفيق للإتيان بصلاة الليل. أحسنت. الأخت رحمة من باب تقول يا ريت نسمع مرة أخرى من سماحة السيد حول مسألة النية والتكبير. نعم. التكبيرة الإحرام مقارنة للنية في كل الصلوات، عندما شخص يريد يصلي واجبة صلاة واجبة أو مستحبة، النية تكون التكبيرة الإحرام تكون مقارنة للنية، يعني من يكبر تكبيرة الإحرام يكون هو ناوي، النية قلبية هذه. النية ما يصير تتأخر عن التكبيرة الإحرام، إما تكون مقارنة لها أو النية تكون قبل تكبيرة الإحرام ويستمر بالنية إلى آخر العمل، إلى آخر يعني كل أجزاء الصلاة يكون يأتي بها بنية. وما يشترط التلفظ بالنية، ما يشترط أن يقول أصل الظهر قربة إلى الله تعالى، ما يشترط التلفظ، النية فقط قلبية. فإذا النية إما تكون قبل التكبيرة أو مقارنة للتكبيرة، أما بعد التكبيرة هذا الصلاة ما تصح. أحسنتم سماحة السيد أخضر المدني، شكرا جزيلا لكم على هذه الإجابات الشابة. شكرا لكم، بارك الله فيكم. الشكر موصول لكم سادتي وأحبة المشاهدين الكرام على كرم المتابعة والمشاهدة، نلتقيكم بعونه تعالى يوم الاثنين القادم تمام الساعة 9 مساء، فإلى ذلك الحين تقبلوا تحياتي أنا محدثكم وتحيات كادر العمل، إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في أمان الله. حياكم المسيح.